بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا بحديث عائشة الصديقة رضي الله عنها في وصفها غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يغتسل، وأنه يغتسل هو وهي من إناء واحد، فرأته يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل سائر بدنه كما تروي رضي الله عنها. قالت: إذا غسل أو اغتسل للجنابة غسل يديه، أي قبل إدخالهما في الإناء، وهذه تقدمت في الحصة الماضية. قالت: ثم يتوضأ، أي أو قولها وتوضأ وضوءه للصلاة، وفي ذلك ما يدل على تقديم الوضوء أو أعضاء الوضوء للغسل، وأن الذي يغسل للجنابة يبدأ بغسل أعضاء الوضوء قبل أن يشرع في غسل سائر بدنه، فهو وضوء يحمل على الحقيقة وضوءه للصلاة، أي أنه يتوضأ قبل أن يغتسل غسل الجنابة. ولبعض أهل العلم كلام في هذا الوضوء، هل هو وضوء حقيقي فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة، أي بمعنى إذا توضأ الإنسان لغسل الجنابة فهل يلزمه إذا أراد أن يعمم جسده بالماء أن يغسل الأعضاء التي غسلها عند الوضوء أم لا؟ لا شك أن السنة أن يغسلها أيضا، فوضوءه للجنابة أولا، ثم يغسل رأسه 3 مرات كما سيأتي في غسله صلى الله عليه وسلم، ثم وجهه، ثم سائر بدنه، ويبدأ بالميامن قبل المياسر، بالجهة اليمنى قبل الجهة اليسرى، إلى أن يعمم سائر جسده بالماء. قالت رضي الله عنها الصديقة: وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا واضح ظاهر لمن تأمله، ولا مجال للإطالة في كونه وضوءا حقيقيا أو غير حقيقي، فالأصل هي الحقيقة، الأصل هو الحقيقة وليس المجاز. والوضوء قبل غسل الجنابة ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، والفقهاء يبحثون في هذا الوضوء هل هو واجب قبل غسل الجنابة أم مستحب، ومن أخذ الأمر جملة ونظر في وضوئه عليه الصلاة والسلام بحث فقط في كيفية اغتساله من الجنابة فتأسى به في اغتساله من الجنابة أو في غسله من الجنابة، يتأسى بالهيئة الاجتماعية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة، يتأسى بها كاملة، فإن ورد أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل يفعل المغتسل ما فعله النبي تأسيا به صلى الله عليه وسلم. وسواء كان الوضوء المقدم بين يدي الغسل واجبا أو غير واجب، فإن ذلك مما يفعله المغتسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يقولون إن هذا الوضوء بين يدي الغسل هو مسنون وليس بواجب، ومعنى ذلك أن الرجل لو دخل في بركة ماء أو في بحر أو في ضايا ديال الماء أو مكان فيه ماء، وغطس جسمه في الماء وعم الماء جميع جسده، يعتبر بنية الاغتسال من الجنابة، يعد مغتسلا من الجنابة لأنه عمم جميع جسده بالماء، فيجزئه هذا الغسل من الجنابة، يجزئه هذا الغسل من الجنابة. ويبقى الوضوء مسنونا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمحافظة على الهيئة الاجتماعية في الغسل فيها تأس بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن غسله أكمل الأغسال، أكمل الأغسال هو غسل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشك أحد في ذلك. وغسله قدم بين يديه الوضوء، ثم سلك المسلك التي روته لنا عائشة في غسله، فمن سلك هذا المسلك فقد حاك النبي وتأسى به واختفى به اقتدى به صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل من تطهر وأكمل من اغتسل. فهذا وجه، والإجزاء وجه آخر. فالإجزاء يحصل بصب الماء على البدن كاملا، أو الدخول في نهر أو في واد أو في بحر أو في لجة من ماء ضايق، أو مكان فيه ماء دخل فيه وتمرغ في مائه، ففي هذه الحالة يكون قد اغتسل من الجنابة شريطة أن يدخل بنية الاغتسال من الجنابة. لكن السنة هي التي روت عائشة رضي الله عنها. ولما ادعى أبو ثور، وهو فقيه كبير، ادعى وجوب الغسل، وجوب الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة، وأن الوضوء واجب، أنكر عليه العلماء واعتبروا قوله دعوى لا دليل عليها، فقالوا لا يوجد في هذا الحديث دليل على وجوب الوضوء بين يدي الغسل، ولا في غيره من الأحاديث يوجد هذا الدليل. ستقول أنت أيها المتأمل في حديث عائشة، ألم تقل عائشة رضي الله عنها إنه عليه الصلاة والسلام إذا غسل من الجنابة كان يتوضأ وضوءه للصلاة؟ ألم تقل ذلك؟ نقول بلى قد قالت ذلك، لكن هل فعله يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. فمن هنا أنكر العلماء على أبي ثور قوله بوجوب تقديم الوضوء بين يدي الغسل، وقالوا ليس في ذلك دليل من هذا الحديث ولا من غيره يدل على وجوب الوضوء للغسل. وفعله عليه الصلاة والسلام محمول على الاستحباب لا على الوجوب. من أين فهموا، أو من أين تأتى لهم أن يحملوا وضوء النبي في غسله، أن يحملوه على الاستحباب لا على الوجوب؟ لأن الأصل هو الاغتسال وليس هو الوضوء، فالوضوء مقدم بين يدي الاغتسال، والاغتسال هو الواجب، ففهموا أنه مقدمة للاغتسال، تهيئة للاغتسال، وليس بواجب. وعلى ذلك جماهير العلماء خلافا لمن ذهب إلى وجوب الوضوء قبل الغسل، وهو أبو ثور ومن ذهب مذهبه. قولها وضوءه للصلاة، أي كما يتوضأ للصلاة، فيتوضأ ويغسل يديه ثلاثا ويمضمض ثلاثا إلى سائر أعمال الوضوء. وهل يكمل الوضوء أو يترك شيئا منه؟ ورد ما يدل على إكمال الوضوء، وورد ما يدل على عدم إكماله. فستبقى الرجلان إذا كان المكان فيه تراب وفيه تلطخ فيرجئ غسل رجليه إلى الأخير. أما إن كان المكان نظيفا سلسا لا تعلق فيه بالتراب فيغسل رجليه ويكمل وضوءه، ثم يغتسل غسله المطلوب أو الواجب. وسيأتي الكلام في هذه الجزئية بعد قليل. قولها ثم اغتسل، يعني اغتسل الاغتسال المشروع المعروف الذي هو الاغتسال من الجنابة. قالت رضي الله عنها في بيان تفصيل هذا الغسل، وإذا أطلق الغسل فالمراد به غسل البدن، وتقرر أنه غسل البدن جميعا، وأن لا يبقى من البدن عضو وألا تبقى جزئية لم يعتنى بغسلها، فجميع البدن يجب أن يعمم بالماء، ولا تترك بقعة صغيرة ولو صغرت لا تترك من غير اغتسال. ويتعاهد مغابن جسمه وتجاعيده وتكاميشه في بطنه وفي رفغيه، الرفغ هو هذا، وفي كل تجاعيد الجسم ابطيه، وهكذا يتعاهدها بالغسل. قالت عائشة: ثم يخلل رضي الله عنها بيده شعره، أي يخلل شعر رأسه، وقد ورد أنه يصب على رأسه 3 غرفات، وأن 3 غرفات كافيات مجزئات له عليه الصلاة والسلام مع وفرته وطول شعره، وكانت تجزئه 3 غرفات، يضعهما فوق رأسه ويضغط شعر رأسه، يخلله أو يضغطه، يعالجه ويوصل الماء إلى جذور الشعر وأصوله، وصول منابت الشعر. وورد في الحديث أن بعضهم لما قيل له إن السنة أن تضع فوق رأسك 3 غرفات من الماء، قال هذا القائل: إن لي شعرا طويلا، فكأنه يقول إن 3 غرفات لا تكفي من كان شعره طويلا. فقال الصحابة، ولعله جابر: قد كان يكفي من هو أطول شعرا منك وأحسن منك، فقد كانت 3 غرفات كافيات مجزئات معممات للشعر، لشعر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع أحد بعده أن يزعم أن 3 غرفات للرأس ليست مجزئة في غسل الجنابة، بل هي مجزئة، لمن أراد أن يكتفي بها فهي كافية ومغنية له، لا يحتاج معها إلى غير هذه 3 غرفات. ومن زاد عليها فإنه لم يخالف الشرع ولا يأثم بالزيادة، ولو اقتصر على 3 لكان له ثواب التسنن، له ثواب التسنن، وله ثواب الاقتصاد في الماء، ولأن الأصل أننا يجب أن نقتصد في الماء ولو كان أحدنا على نهر جار، كما في حديث جابر في الصحيح، وأن الرجل يجب أن يقتصد في الماء وأن لا يسرف ولو كان على نهر جار، لا ينبغي له أن يسرف، وهكذا في الغسل، وهكذا في سائر استعمالات الماء، يجب عليه أن لا يضيع الماء وأن يحافظ عليه. إذن قالت: ثم يخلل بيده شعره، فهنا يصب الماء على رأسه ويخلل شعر رأسه. ثم إن الشعر يكون في الرأس ويكون في اللحية، فتخليل شعر الرأس ها هو قد ورد فيه الدليل، واحتج بهذا الدليل أيضا بعضهم كما نقل القاضي عياض المالكي رحمه الله، احتج بعضهم بهذه الجملة من عائشة: ثم يخلل شعر رأسه، على أنه يخلل شعر لحيته، ولأنه يخلل الشعر، والشعر للرأس والشعر للحية، فيخلل كل ما هو شعرا من لحية ومن شعر رأسه. نقل القاضي عياض احتجاج بعضهم على تخليل شعر اللحية في الغسل، فإنه لم يجري في الحديث ذكره، فلم يجري في الحديث ذكر الرأس، لأنها قالت ثم يخلل شعره، بعضهم فهم شعر الرأس، بعضهم قال شعر الجسم، ولأن الحديث ليس فيه ذكر شعر الرأس، فيحمل على كل شعر البدن، يخلل شعر رأسه ويخلل شعر لحيته، وهكذا. والمشهور عند المالكية أن تخليل شعر الرأس أو تخليل شعر اللحية يختلف بين الوضوء وبين الجنابة، فهو آكد في الجنابة خفيف في الوضوء، بمعنى أنه مستحب في الوضوء ولكنه مؤكد في الجنابة. ففرق بين غسل، بين تخليل اللحية في الغسل وبين تخليلها في الوضوء. ومن ثم يتبين أن اللحية عند الوضوء لا يشترط المبالغة في تعميم مائها حتى يدخل في جميع منابت الشعر، وإنما ذلك للاستحباب. فإن صب على وجهه 3 غرفات من الماء وأحس بأنه روى وجهه وهي 3 غرفات مجزئات لا يجوز له أن يزيد عنها كما في الوضوء الصحيح، ومن زاد على 3 فقد أساء وتعدى وظلم، فلا يجوز أن يزيد على 3 غرفات. وفي 3 غرفات ما فيه غنية وكفاية للمتوضئ فهي كافية له. التخليل الذي ذكرت عائشة هو إدخال الأصابع هكذا في بعضها مع شعر الرأس وإيصال الماء إلى كل أجزائه ومنابت هذا الشعر. وهذا التخليل هل من شرطه أن يكون في الأصابع بلل، أم يكون التخليل ولو لم يكن بلل في الأصابع؟ البلل هي بلل الماء، أن يكون الأصابع فيها ابتلال، فيها ماء، ولو لم يكن فيها ماء فإنه يسمى تخليلا. التخليل الأصل فيه هو إدخال الأصابع بين الشعر، يسمى تخليلا. ثم الفائدة منه هو إيصال الماء إلى الشعر، فإذا كان في الأصابع بلل نفع التخليل، وإلا قد ينفع التخليل أيضا وإن لم يكن في الأصابع بلل، وإنما يوجد البلل في ذات اللحية، في اللحية ذاتها، فيكون تخليله للحيته في وضوئه موصلا للماء إلى جميع الشعر. في رواية للإمام مسلم لفظها ثم يأخذ الماء، فيأخذ فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وهذا فيه دليل على أن التخليل يكون مقترنا بوجود بلل في الأصابع ووجود ماء في الأصابع يدخله في أصول الشعر المخلل. وذكروا في تخليل الشعر في غسل الجنابة ذكروا فيه فوائد، منها إيصال الماء إلى الشعر والبشرة، الشعر هو هذا والبشرة هي جلد الرأس يصل إليه الماء. ثانيا مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه. إذن التخليل الفائدة الأولى فيه أنه يوصل الماء إلى الشعر وإلى أصل جلدة الرأس اللي هي البشرة. ثانيا أنه يعمم بالتخليل الماء في كل الأماكن. ثالثا تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه، يعني هذه قضية ترجع إلى الصحة، وأن البشرة تحتاج إلى استئناس وإيناس وتأنيس. ما معنى ذلك؟ أن بشرة الجسم، بشرة الرأس، تكون ساخنة، وصب الماء عليها دفعة واحدة قد يكون فيه آفة على الإنسان، أي ضرر، أي مرض وما شابه ذلك. فقال هؤلاء العلماء إن إدخال الماء إلى الشعر شيئا فشيئا يجعل البشرة، أي بشرة الرأس، تستأنس بالماء وتألف الماء الذي سوف يأتيها. وهذا مجرب في الإنسان البارد، في الإنسان البارد الذي لا يأنس بالماء ويخاف على نفسه من الهلاك، ويكون ذلك في فصل الشتاء أكثر، فإنه لو أخذ الماء ووضعه قليلا على جسمه قليلا قليلا لاستأنس الجسم بالماء ولو جاء مرة واحدة يريد أن يغتسل بالماء، فلعل في ذلك ارتعاشا، يحصل له ارتعاش رعشة، فالجسم يحتاج إلى إناس وتأنيس واستئناس، يستأنس بالماء. فذكر بعض أهل العلم أن تخليل الشعر فيه من الفوائد هذه الفائدة الصحية التي فيها إيناس للجسم وتأنيس له، ولعل صب الماء دفعة واحدة قد تكون فيه آفة أو ضرر على الجسم. ثم قالت بعد ذلك مسترسلة رضي الله عنها في وصف غسله صلى الله عليه وسلم، قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، قد أروى، تقدم الكلام على أروى وروى، وأن الري يستخدم أصلا في الشرب، قلناها في الحصة الماضية إذا لم تنسوا، ثم يطلق على كل تروية، وسمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية، لأن الناس يحملون فيه الماء وما يرتوون به في طريقهم إلى عرفة ومبيتهم ورجوعهم إلى مزدلفة ثم إلى منى، فكانوا يجمعون الزاد والماء ويخافون على أنفسهم من الانقطاع عن الماء، فيكون يوم التروية. إذن تقول: حتى إذا ظن هنا بمعنى أيقن، بمعنى أيقن أو غلب على ظنه، غلبة الظن أو اليقين، فظن تستعمل هكذا وتستعمل هكذا، وقد قال ربنا عز وجل: فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إنه ظن أن لن يحور وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. فالظن هنا بمعنى اليقين، بمعنى اليقين، وأما بمعنى الشك فورد في آيات أخرى كقوله عز وجل: زد إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قبلها بقليل في آية النجم. فيطلق الظن بمعنى الشك ويطلق بمعنى اليقين. قول عائشة: حتى إذا ظن، أي أيقن أنه قد أروى بشرته، أنه قد اكتفى من الماء جسمه، وأنه عليه الصلاة والسلام قد روى جسمه كاملا الماء بعدما خلل شعر جسمه، رأسه ولحيته، ونزل يبتدئ بميامينه قبل مياسيره صلى الله عليه وسلم، كما دلت الروايات الأخرى التي فيها زيادة تفصيل. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، وقد تقدم الكلام على البشرة والمراد الجسد والبدن كاملا، قالت رضي الله عنها بعد ذلك: أفاض عليه الماء ثلاثا، أفاض الماء عليه ثلاثا. وقد تقدم الكلام على الإفاضة، وأن أروى ليست هي أفاضة، وأن الإفاضة هي صب الماء على الجسم، ولا يعني ذلك إرواء الجسم ولا تعميمه كله، فإن الذي يفيض الماء على رأسه فإن الماء يكون في بعض أعضائه دون البعض الآخر، وهو عليه الصلاة والسلام قد فعل الأمرين: غسل جسده كاملا، أرواه وأروى بشرته كاملة في غسل الجنابة، ثم أفاض عليه الماء بعد ذلك، فيكون زيادة في إفاضة الماء. وأما البشرة فقد أخذت وارتوت من الماء ما يكفيها. وأيضا في الحديث ما يدل على مشروعية التثليث، فقد ثلث عليه الصلاة والسلام كما في غسل رأسه وكما في غسل يديه، فإنه يثلث صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك دليل على استحباب التثليث في الغسل. وأما أن يغسل كل عضو 3 مرات عند غسل الجنابة فهذا لم يرد فيه دليل مباشر صريح أنك تغسل رجليك 3 وتغسل يديك 3 في غسل البدن، إنما هو إرواء البدن بالماء، وليس فيه ذكر للتكرار ولا ذكر للعدد، إنما العدد والتثليث المستحب هو فيما ورد فيه التثليث. وما سكت الدليل عن ذكر التثليث فيه يبقى على أصله، فيعمم الجسم بالماء حتى يروى، ويفاض الماء على الجسم بعد ذلك 3 مرات. ورد التثليث في غسل الشعر، ورد في غسل اليدين، ورد في إفاضة الماء، ومن غير هذا يعمم البدن بالماء كاملا. ولذلك قال عياض اليحصب رحمه الله: لم يأتي في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، ذكر التكرار لم يرد ذكر التكرار. ويحتمل أن يكون للمبالغة، فإنه لا يكفيه الغرفة الواحدة. يعني القاضي عياض يقول: لا يوجد شيء يدل على وجوب التكرار في الغسل، لم يأتي شيء في حق الجنب يحتم عليه التكرار. يجوز أن يكون التكرار لأجل أن يعمم الجسم بالماء. وقال الباجي: يحتمل أن يكون أتى بالثلاث كما ورد في الطهارة من التكرار، ويحتمل أن يكون للمبالغة، فإنه لا يكفيه الغرفة الواحدة. هذا فهم العلماء، يعني هذه الغرفة 3 من النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه، يمكن مطلوبة هي 3، يمكن لأجل أن يغلب على الظن أنه غسل رأسه مزيان، والمقصود بها المبالغة في الغسل، هكذا قال الباجي. وقبل قليل تقدم معنا حديث بعض الصحابة وأنهم كانوا يرون أن 3 كافية، وأنها مقصودة، وأنه لا مزيد عليها لمن أراد أن يتأسى، ولا يعتقد أنه بعد 3 يحتاج إلى غسل رأسه، إلى غسله 3 مرات ركافي، لا ينبغي له أن يعتقد أنه بحاجة إلى مزيد الغسل. وهذا الذي نهى عنه بعض الصحابة، من كان يريد الزيادة على 3 بدعوى أن يعمم رأسه بالماء، قالوا: لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام غسل 3 مرات رأسه وكان أكثر شعرا منك وأحسن شعرا منك، ومع ذلك اكتفى بال3، فوجب أن نكتفي نحن بال3. ومع ذلك بعض أهل العلم يقول: هذه 3 لأجل تكرار الماء الذي يظن معه أن الغسل أو أن الماء قد وصل إلى جميع منابت الشعر وعمم الشعر كله كما في عبارة الباجي. وبعضهم كما نقل القاضي عياض يقول: 3 غرفات مستحبة وليست بواجبة. وهناك من قال: إن التكرار في الغسل غير مشروع، وحمل الغرفات 3 للرأس على أنها غرفة واحدة لليمين، وواحدة لليسار، وواحدة للوسط. هذا تكلف نقل عن بعضهم ونقله العلماء، ولكنهم لم يرتضوه، ردوه وعدوه ضربا من التكلف. وبعضهم يرى أن هذا الأمر الذي هو أن الغرفات 3 للرأس هي في الحقيقة واحدة مقسمة على 3، استدلوا بلفظ للبخاري، وفي الحقيقة اللفظ في البخاري صريح، يقول فيه: أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن هذا هو ثم الأيسر هذا هو ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه في الوسط على رأسه. هذه الرواية فهم منها وهي فيها صراحة ظاهرة أن الكف أن الكفين هي غرفة واحدة واستعملت ثلاث مرات، فالثلاث مرات راجعة إلى غرفة واحدة. وعلى كل حال رواية البخاري ها هي، والمفهوم الأول أنها ثلاث غرفات، هي ثلاث غرفات، ومن فهم خلاف ذلك وأنها غرفة واحدة مقسمة على ثلاث غرفات من غرفة ذات كفين فإنه قد تمسك برواية البخاري هذه. ثم إن الحديث كما تقدم فرق بين إفاضة الماء وبين الغسل، فذكرت عائشة اللفظين وقالت اغتسل، وقالت صب الماء على رأسه وخلل، قالت ثم أفاض، وهي العربية الفصيحة الفقيهة الصديقة رضي الله عنها لما تستخدم اللفظة تستخدمها في محلها. ومن هنا أوجب العلماء أي علماء الحديث على من روى الحديث أن يكون عارفا بالعربية وعارفا بما يروي، ولئن روى بالمعنى وجب أن يكون عالما بهذه اللغة وعالما بما يحيل المعاني ويقلبها. ومتى استخدم لفظة عوض لفظة أو بديلة عن لفظة أخرى وجب أن يختار اللفظة البديلة المناسبة، فهي استخدمت الألفاظ التي تدل على الفعل النبوي بدقة وخالفت بين الألفاظ وباينت بين الألفاظ، فالغسل والتخليل والإفاضة كلها ألفاظ مختلفة ومعانيها متباينة رضي الله عنها. فقالت الغسل وقالت إفاضة الماء وذكرت التخليل. وهنا لما ذكرت عائشة رضي الله عنها إفاضة الماء وذكرت التخليل وذكرت الغسل استدل به المالكية أي قول عائشة في وصف الغسل النبوي صلى الله عليه وسلم، استدلت به المالكية على أن الغسل لا يكون إلا مع الدلك وإلا لا فائدة في ذلك. الدلك تعرفونه وهو مصطلح وارد عندنا في الفقه وعند المالكية في شروحهم وفروعهم وحواشيهم يكثر ذكر الدلك، وأنتم تسمعون في الوضوء الدلك والفور، الدلك والفور. الدلك هو دلك المكان، والدلك هو تعميم المكان بالماء وأخذ المكان وتمريره على العضو، وتمريره على العضو يسمى الدلك. استدلوا بحديث عائشة الذي فيه ذكر التخليل وفيه ذكر إرواء البشرة وإفاضة الماء، استدلوا على أن هذه الألفاظ تلزم المغتسل أن يلجأ إلى دلك الماء وأن لا يكتفي بصب الماء، بل لابد أن يمرر الماء على أعضائه. قالت المالكية بوجوب الدلك، وإلا تقول المالكية لا فرق بين الإفاضة وبين التخليل وبين إرواء البشرة، قال هذه ألفاظ مختلفة، فهذا يدل على تأكيد الأمر وكل لفظة لها مدلولها. والمالكية يترأسون ويتقدمون القول بالدلك في الوضوء، مشهور عنهم. غير المالكية لا يقولون بالدلك. ومن غريب الأمر أن المازري صاحب شرح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله المتوفى سنة 422، شرحه المازري. المازري إمام كبير في زمانه رحمه الله، من شراح مسلم ومن شراح التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي، وله مشاركة كبيرة في الفقه، ومن أعلام مذهب الإمام مالك رحمه الله في زمانه. هو المازري يقول في قضية الدلك، يقول إن حديث عائشة هو حجة للشافعية على عدم وجوب الدلك. من إنصاف العلماء أن ينقلوا المذاهب كما فعل المازري، ولنا فيه الأسوة، فهو أحد أئمتنا وأحد علماء مذهبنا المذهب المالكي. يقول إن هذا الدليل حجة للشافعية على عدم وجوب الدلك، والشافعية لا يقولون بوجوب الدلك كالمالكية القائدين بوجوبه. قال هذا الحديث حجة لهم على عدم وجوب الدلك، لأن إفاضة الماء تكون مع الدلك ودونه بخلاف الغسل، فيحمل المطلق على المقيد. ومعنى ذلك أن هذا الحديث وردت فيه الإفاضة وورد فيه الغسل وإرواء البشرة. يقول المازري رحمه الله إفاضة الماء تكون مع الدلك ولا تكون مع الدلك، وقد لا تكون مع الدلك، فهي إفاضة للماء مع تمرير اليد على الماء، وقد لا تكون مع تمرير اليد على الماء، يكب عليه الماء بلا ما يدير يده، بلا ما يمرر يده على الأعضاء. فيقول بأن الحديث هو حجة للشافعية، واعتبرت الشافعية كلام المازري إنصافا، إنصافا لهم ونصرة لمن يقول بأن حديث عائشة لا دليل فيه على وجوب الدلك في الغسل. في الحديث دليل على جواز اغتسال المرأة والرجل جميعا، خلافا لما يعتقده البعض أن الاغتسال يجب أن تغتسل وحدها وأن يغتسل وحده. هذا رسول الله خير المتطهرين وخير العابدين وأكرم الخلق على الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو وعائشة ويغتسل هو ونسائه من إناء هو الفرق بينهما، حتى تقول له دعلي ويقول لها دعلي، أي اتركي لي ماء، وتقول هي اترك لي ماء، ومعنى ذلك أن الماء قليل، الماء قليل كسطل وضع بين مغتسلين بين امرأة ورجل وزوجها، أو بين رجلين يلبسان إزارا مؤتزرين يغتسلان من سطل واحد، فهذا يأخذ وذاك يأخذ وهذا يأخذ وذاك يأخذ، ولما يقل الماء هذا يخاف ألا يكمل غسله فيقول خلي لي، والثاني يقول أنا لم أكمل خلي لي الماء. هكذا كان عليه الصلاة والسلام مع أزواجه. ففي هذه التفاصيل ما يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، وأن اغترافهما يكون على سبيل التعاقب، على سبيل التعاقب، أي أحدهما يحمل الماء والآخر يعقبه فيحمل الماء واحد بعد واحد، هذا تيهز وتيكب والأخر تيهز يكب عود يرجع الأخر يأخذ الماء، وهكذا على التعاقب لغلبة صغر أوانيهم، لأن الأواني كانت صغيرة، لو كان الإناء كبير يمكن يهزوا كلهم في وقت واحد بحال البانيو الكبير، يهز هذا من هنا وهذا يهز من هنا، لكن الإناء الصغير يتعاقبان يتنوبوا، هذا يهز ويتسنى حتى يكب عليه عادي يفرغ له الماء عاد تيا. إذن في ذلك جواز اغتسال الرجل. وفيه حكم آخر، وهو جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. الفضل هو السؤر، والسؤر جمعه أسآر، والمقصود به ما يفضل عن المغتسل يسمى فضلا، يسمى فضلا، ما يفضل في إناء يسمى فضلا. وإنما قال العلماء بجواز اغتسال الرجل من فضل المرأة والمرأة من فضل الرجل، لأن حديثا ورد بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يضعفه، وهو النهي، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، في الاغتسال بفضل أو الوضوء بفضل ماء المرأة الذي يفضل عنها، فجاء في هذا الحديث النهي، وأخذت الحنابلة بهذا الحديث ولم يأخذ غيرهم بالحديث. بعض العلماء حكى الإجماع على جواز أن تتطهر المرأة بفضل طهور الرجل، بمعنى أنه توضأ وترك وضوءه فيتتطهر منه ما بقي اللي تشيط عليه، يمكن لا تغتسل به هي. أما أن يتطهر هو بفضل وضوئها أو وضوئها وطهارتها أو طهورها، فهذا هو الذي جائز عند الشافعي وعند مالك وعند جماعة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، لكن الحنابلة يمنعون ويكرهون ذلك للرجل أن يتطهر بفضلها، بفضل طهور المرأة. ولهم في ذلك حديث ذكرته قبل قليل، وهو حديث ينهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والحديث هو حديث الحكم بن عمرو الغفاري الذي أشرت إليه، وقد ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيرهم، ونقل القرطبي ذلك وبين أن الحديث لا يستقيم الاحتجاج به أبدا، وقد توضأ عليه الصلاة والسلام بفضل طهور نسائه ولم يكن ذلك مؤثرا في الطهارة. واحتج الجمهور بأدلة كثيرة على أن المرأة لو فضل منها الماء فإنه لا يؤثر في طهارة الرجل، بل تصح طهارته بذلك، وأوردوا بعض الأدلة المباشرة كما في حديث أبي داود والترمذي والنسائي أنه عليه السلام اغتسل بفضل بعض أزواجه، اغتسل بفضل بعض أزواجه أي بالماء الذي فضل وشاط على بعض أزواج دياله، أو سقط من أعضائهن على الإناء توضبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في أبي داود والترمذي والنسائي. صحيح أن الحنابلة عندهم تفريق بين أن تخلو بالماء أو لا تخلو به، فإن خلت به لا يجوز للرجل أن يتطهر بمائها أو بطهورها، وإن لم تخلو به جاز له ذلك. والجمهور لا يفرقون بين أن تخلو بالماء أي تتوضأ منه وحدها، وبين أن يكون معها، وهذا الخلاف ربما يشكل عليكم، إنما هو مذهب الإمام أحمد وهم يقولون بهذا، والجمهور لا يقولون بذلك. فالذي يترجح هو مذهب الجمهور، وأن فضل طهور المرأة يتوضأ به الرجل ويغتسل به الماء اللي تشيط عليها، أو كينزل منه يكتوضأ وتسقط على واحد الإناء تطيح في واحد البانيو، لو جمع هذا الماء فإنه يجوز للرجل أن يستخدمه في وضوئه وفي طهارته. الله عز وجل هو ولي التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول، كيف يتعامل مع الذي يعق والديه، كيف يتعامل الشخص مع أخي له يعق والديه؟ ينصح له، النصيحة ليس له إلا النصيحة، ينصح ويبالغ في النصح ويبين له عقوبة العقوق، فإن كان كذلك فلا ينبغي له أن يتركه ما دام يؤمل أن يهدى على يديه ويترك العقوق. فالعصاة لا يتركون مع معاصيهم، يجب أن ينصحوا، يجب أن ينصحوا. ما تقولش هذا عاصي ما عليش منه خليه، لا، يجب أن ينصح العاصي. هذا يقول: ما الذي يجوز في استخدام المقرأة في التراويح؟ يضع عمود ويحط عليه المصحف ويقرأ في المحراب في المصحف، هل يجوز؟ إذا لم نجد الحافظ رجعنا إلى هذا، وإحنا بلادنا مملوءة من الحفاظ ولله الحمد، وعندنا عادة جيدة في المغرب أنه لا يتقدم المحراب إلا الحافظ، هذا جيد، وهذه عادة طيبة مستحسنة أن لا يتقدم إلا الحفاظ، ولذلك يتقدم الحفاظ. أما الذي يقرأ في المقرأة أو المقرأة أو في المصحف فهذا يجوز في النافلة، لكن يؤم ناسا لم يجدوا إماما، كبعض الجهات البعيدة ما لقوش اللي يصلي بهم التراويح، والواحد الرجل ساكن بعيد بغي يصلي بولاده ومراته في الدار، تيهز المصحف تيقرأ بهم تيصلي بهم التراويح، هذا مزيان. لكن تجي الجمع كبير بحال هذا وتجي تدخل تاخذ المصحف وحنا موجودين عندنا الحفاظ ما شاء الله، ها، فليستقيم هذا الامر. وعلاش بغينا نقدموا هذا اللي ما حافظش؟ شنو فيه؟ اذا كان من اهل العلم يجب ان يحفظ القران هو الاخر ولا لا؟ ولا كاين اهل العلم وما تحفظش؟ ها الهضره السميه، ها السميه بلا حفظه. هذا الميدان الشرعي اللي ما يحفظش القران وما يحفظش السنه ويعرف القواعد ما يمكنش يبقى في هذا الميدان، هذا الميدان خصو الحفظ، قائم على الحفظ هذا الميدان. فإذا كانت الضرورة يهز المصحف يقرأ، ما كانتش الضرورة علاش يهز المصحف؟ احنا عندنا الحفاظ ما شاء الله تبارك الله. واحد المرة في ألمانيا، هذه الشيء بالشيء يذكر، جيت في ألمانيا في بون واحد العام الله أعلم في 95، وجينا لواحد الأكاديمية كبيرة وفيها المصلون من كل جهتين، أنا جاي باش نلقي درس مع التراويح، جاي من الله اعلم جاي من جهه فرانكفورت ديك الساعه وجاي للبون، جيت لقيت الدرس، لقيت الدرس كملت، تاخرت لهيه مع الناس تانا باش نصلي التراويح بحالي بحال الناس، شو ما تيديروها تيقلبوا عليا، الاستاذ راه الامام ما كينصلي بينا العشاء، صلينا العشاء، صليت العشاء وجمعت راسي مشيت عاود في حالي، انا ما نبقاش جالس. قالوا الاستاذ راه تراويح ما كاين حد. انا ما موجد الحزب ديال ديك النهار، ما مراجع ما والو، قال لك اقرا لينا في المصحف. قلت له استحيل نديرها، عندهم المقراه بحال اللي كيقولوا حاطينها في المحراب وحاطينها لهذوك باش يزيدوا لي. قلت لهم اقرا من ما بغيت، وفعلا قريت من ما بغيت، صليت بهم اربعه ديال الركعات، راه 8 الركعات يعني 4 تسليمات. قلت لهم انا نقرا في المصحف وغدا تصلح في الجرائد في المغرب. حنا عندنا عادات جيده في المغرب ان يتقدم انسان يقرا من الحفظ ديالو، ما يقراش من المصحف، هذا هو الاصل. هذه تقول اخت ملتزمه متزوجه ولها ابنتان تشك في انها حامل، وهذا حملها الثلاث، زوجها يقول لها ابنتان تشك انها حامل وهذا حمل الثلاث، زوجها يقول لها ان كنت حاملا فسوف ارسلك الى بيت امك لانه لا يستطيع التكفل بالمصاريف، انه لا يقدر على المصاريف، مع العلم انه ملتزم. عجيب، وقولوا انتم هذا كلام ملتزم؟ راعينا بهذو اللي كيجيو يشكيو بالملتزمين، ما نعرفش شكون هذو الملتزمين، واش حنا ولا واحد اخرين ولا نحن وانتم، ها ولا كاين شي حد اخر ما نعرف شكون. البارح وحده قالت لك واحد الملتزم دار لي 6 ديال المليون، الله يهديك يا بنتي، الله يهديك يا بنتي، قالت لي لا دار لي 6 ديال المليون، هذا الشيء البارح. ايوا كيفاش داك؟ اعطيته وسلفته. هو الملتزم ماشي معناه معصوم. الملتزم يخطئ كما يخطئ الناس، ولكن الالتزام يجب ان تكون فيه، يكون فيه دين ويكون فيه تقوى ويكون فيه خوف من اخذ اموال الناس، وما يكونش مستخف يستخف بالناس. الان هذا الكلام اللي تيقول هذا الرجل هذا لا يصح. كونها تحمل يرسلها إلى بيت أمها، ومن الذي جعلها تحمل؟ هي حملت منه ولا من غيره؟ حملت منه، وهو الذي تسبب في حملها، كما قالت أم حمزة. إيش قالت أم حمزة؟ تحفظينها ولا لا؟ أيوة قول قول يا ولدي. ها ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا يجد البنين. هذا عود واحد آخر، هذا بغى الأولاد وهي كتجيب له البنات. ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، كيمشي للدار الأخرى عند الزوجة الثانية، هذا عنده زوج بعدها، غضبان أن لا يجد البنين. تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نعطي الذي يعطينا. المرأة تعطي ما يعطيها زوجها، فهو الذي أعطاها ما حملت به. فما ينبغي للرجل أن يقول الحقي بأهلك، سيري لداركم إلى حملتي، ما عنديش المصاريف، ما عنديش كذا. الناس اللي جاهلين ما كيديروش هادشي، كيوقفوا الحمل وما كيقولوش هذا الكلام. انت فاتح المعمل وبغيت الى راه الناس كيديروا تصرفات. الصحابه كانوا يعزلون، اعزل كنا نعزل القران وينزل كما يقول جابر. هذا حل عملوه الصحابه. اللي ما كيفهمش كيمشي يسد ولا كيدير الحبوب ولا كل واحد يدير حل. هذا ما درت حل وتيقول له الى حملتي، لا مستحيل. هذا ما دامت هي ولود وهو ولود سيحصل الحمل إذا شاء الله، إذا شاء الله سيحصل الحمل. فلا تقول هذا يا ملتزم، لا تقول هذا الكلام، عيب عليك. راك تحشموا بالملتزمين وتتا، راه عيب هذا الكلام، راه تنحشموا حنا من هذا الكلام بزاف، عيب هذا الكلام. هذا هذه أخت لها 4 أطفال صغار 3 سنوات إلى 8 يعملون الشغب كثيرا، يقول هناك حل، تقول هناك حل. تفعله معهم ومع علم أنها تضربهم على شغبهم. ما كاين حل إلا أنك تنصحيهم، ومرة تضربيهم، مرة جبديلهم ودنيهم، مرة ما تعطيهمش ضانون، وحتى يرتدعوا شوية. هكا التربية كتكون، ما كاينش شي حل آخر غير التربية. تيديروا الشغب، راه كاينين الدراري هكاك، الدراري سبحان الله يولد من بطن أمه ولدان، واحد هادئ وواحد تيطير ثلاث سماء وينزل، هكا من عند الله. ولله ضر بعضهم، يقول هذه القضايا عندها علاقة بأمور أخرى، عنده علاقة بالزواج وعنده علاقة باللقاء وعنده هناك تفاصيل أستحي من ذكرها الآن على هذا الملأ، ولكن لها وقت آخر. هذه أحسن الله عزاءك، توفي لها ابن في بطنها وعمره 2 شهر، تذهب عند الطبيبة تقول لها العملية، هل هناك حل؟ معلوم الحل، الحل هي أن تزيل لك هذا الميت، الميت لا يبقى في البطن، هذا هو الحل. إن كنت تريدين الحل فهذا هو الحل. هل يجوز في صلاة التراويح أن إذا سرنما في قيام أن أجلس، إذا يعني كأنه يريد إذا تعبت في قيام القرآن أجلس؟ نعم تجلس إذا تعبت. واحد يصلي التراويح بغي يكمل التراويح، الإمام كيصلي 8 وثمن كيضره هو كيتعب، رجل مريض يجلس، وهنا يقال له يتقي الله ما استطاع، قدر يوقف الركعة الأولى يوقف وفي الثانية يجلس، أو يقف جزءا من الركعة الأولى والباقي يجلس، اللي قدر عليه يديره. يكبر تكبيرة الإحرام هو واقف ويجلس إلى ما قدرش يوقف في صلاة التراويح. فاتقوا الله ما استطعتم، اللي قدر عليه. هل يجوز أخذ الهدية من مواطن بعد قضاء حاجته في إدارة عمومية؟ هذا فيه ما فيه، يقال له هل جلست في بيتك فأهدي إليك، هذا الأصل هو الذي يحكم هذه القضية. هل يجب الالتزام بتوقيت الخروج من الإدارة في الموعد المقرر؟ نعم لا شك في ذلك، لا بد من الخروج في 12، ما تخرجش أنت في 11 وتقول غنمشي نجيب الدراري وكتمشي هي هذيك ما ترجعش، لا، تيجي المراجع وصاحب الحاجة واللي بغى الشهادة وبغى وثيقة، ما تلقاش الموظفين راه مشى، تبقي تستنى ساعة ساعة ونص ما كاينش الموظف. يجب الالتزام، الأمانة في الإدارة هي 8-12، الزوج 6، هذه الأمانة. وإلا خرجت عندك شي ضرورة بإذن رئيس المصلحة، ما تجيش وتطلع هكا يا بلالي. وحنا قرينا بالأمس عن إبراهيم بن أدهم البلخي، خدم هو سفيان الثوري في الحصاد وخذوا الفلوس نهار كامل وجاو شراو به الخبز وبغاو ياكلوه. قال له سفيان الثوري لابراهيم واش تضمن لي ان هذيك الخدمه اللي خدمنا عندك الراجل في الحصاد وفينا الخدمة حقها، خدمنا معاه مزيان باش نستحقوا هاد الفلوس اللي شرينا بهم هاد الخبز. قال له إبراهيم بن أدهم لا ما نضمنش، قال له حيد عليا هاد الطعام ما ناكلوش، والآخر تاهو ما كلاهش، شراوه ما كلاوش. وهذا كله ورع، خايفين الخدمة ديالهم اللي خدموا في الحصاد ما يكونوش كملوها، وهذا تيبي خرج ساعة ولا خرج ساعتين، وهذه إدارة كتلقى فيها الموظف، وهذه ما كاينش خرج وبقات تسنى. شحال من إدارة كنتسناو فيها حنا ثلاثة السوايع باش يجي هذاك السيفلان، كاينش، فين هو؟ والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.